السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة واحنا في بداية رمضان، رمضان في زمن الكورونا يا رب، رمضان اللي المساجد فيه مقفولة، رمضان اللي مفيش إمام تراويح صوته جميل نخشع وراه، رمضان اللي مفيش دعاء في آخر التهجد نبكي وراه يا رب، رمضان اللي شبه رمضان أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالظبط، كل واحد كان بيصلي لوحده في المسجد النبوي يا رب. رمضان ده يبقى أحلى رمضان في حياتنا، ويبقى أعظم موسم للتغيير في حياتنا كلها. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. وهو بيموت ابنه واقف جنبه قال له انا سبت لك كلمتين في ورقة، الكلمتين دول هما مفتاح النجاح والسعادة في حياتك كلها. الاب مات، الابن بيفتح الورقة بيبص في الكلام لقى كلام عادي مش فاهم في حاجة، مش حاسس ان وراء اسرار خطيرة ولا حاجة، ولكن بمرور الوقت اكتشف ان كل كلمة في الرسالة وراها خطوة من خطوات الوصول للكنز الخطير اللي الاب سابهوله، ان كل كلمة كانت خطوة في الوصول لكنز عمره كله حياته. شفنا القصة دي في افلام كتير يا جماعة، ولله المثل الاعلى، هي دي قصة القرآن، الكلام اللي احنا بنقراه وكل المسلمين بيقروا القرآن في رمضان وفاكرين ان هو كلام عادي او ان هو كلام جميل او بيزود الايمان، بس مش واخدين بالهم ان كل كلمة وكل حرف وكل جملة في القرآن بتنقذ حياتك وحياتك، طوق نجاة بينتشلك من مشكلة من أكبر مشاكل حياتك. القرآن هو أكبر كتاب رفع همة وتقوية معنويات في الدنيا، القرآن هو أكبر كتاب مليان شعارات للسعادة والأمل والنجاح والتفاؤل والاستبشار في الحياة، القرآن كل جملة من جمل القرآن هي أكبر دافع للتغيير في الحياة، القرآن كله روشتات لإصلاح كل مشاكل حياتك. القرآن يا جماعة ده كنز، إعادة اكتشاف القرآن هو ده هدف السلسلة بتاعتنا في رمضان السنة دي بإذن الله. هدف السلسلة بتاعتنا في رمضان السنة دي إني أنست نورا، إني أنست نارا، دي لما سيدنا موسى وهو في وسط الظلام والمطر وفي وسط موقف كله موت وشاف نار، النار خطفته من أهله، النار خطفته من الأزمة اللي كانت فيه، وقال إني أنست أنس. أنس إزاي يا موسى وأنت في موقف كل اللي بيتحطوا في بيموتوا؟ اهو ده يا جماعة اني انست نورا، ان ازاي ان كل جملة من جوه القرآن بتخطفنا من الدنيا، بتخطفنا من مشاكلنا، بتوصلنا لربنا سبحانه وتعالى، بتملأ قلوبنا بالانس في اللحظة اللي الكل حاسس فيها بالوحشة. هدف السلسلة دي يا جماعة ان احنا نفهم الكلمة المذهلة اللي هيسمعها اهل القرآن يوم القيامة، وكل اللي ما تجروش مع ربنا بالقرآن وما كانوش من اهل القرآن هيبكوا دم ساعة ما هيسمعهم. الملائكة بتكلم اهل القرآن بتقول لهم وان كل تاجر من وراء تجارتك، كلمة مسند الامام احمد، رواية مسند احمد، وان كل تاجر من وراء تجارتك، الملائكة والقرآن بيكلموا صاحب القرآن بيقولوا له كل اللي تاجروا مع ربنا بالدعوة بصنائع المعروف بالاعمال الخيرية بالتربية بالعبادة كلهم من وراء تجارتك، انت انت كنت السبب، وانك اليوم من وراء كل تجارة، انت شريك لكل واحد عبد ربنا في ثواب العبادة، انت شريك لكل واحد دعا الى الله في ثواب الدعوة، انت شريك لكل واحد اطعم اسر فقيرة ووزع شنط رمضان في ثواب الاعمال الخيرية. ليه؟ انت اللي نورت للدنيا كلها، انت اللي لما كنت بتشرح للناس تفسير القرآن كان الكل بيفهم، كانت الحياة بتنور، كانت الظلمات بتتبدد. هدف السلسلة دي فاستمسك ان في سورة الزخرف والاهل الباطل بيعملوا الدجل والزخرفة والشعوذة والبخور بتاع كل دجال عشان يخطفوا عينين الناس عن الدين وطريق الدين، ربنا قال للنبي فاستمسك، امسك في القرآن، هو اللي هينور لك في وسط الضباب اللي بيعملوه حواليك، هو اللي هيعرفك النور الحقيقي والطريق الحقيقي. هدف السلسلة دي اعادة اكتشاف القرآن، اعادة اكتشاف ان اعجاز الجملة القرآنية، ان كل جملة وكل آية وكل كلمة وكل حرف فيه روشتة لانقاذ مشكلة من مشاكل حياتك. هدف السلسلة دي ختمة صح، ان احنا نختم القرآن في رمضان بس ختمة صح المرة دي، نقرأ واحنا فاهمين، نقرأ واحنا حاسين، ان احنا مش نقرأ نكرر نكر الكلام ورا بعض وخلاص، لأ، ان احنا نقف عند كل جملة ونشوف الجملة دي ايه النور اللي ربنا ادهولنا فيه. ربنا بيقول كده بصائر من ربكم بصائر، كل جملة في القرآن عين ربنا بيديها لك تنور لك حتة ضلمة في حياتك. هدف السلسلة دي يتلونه حق تلاوته، مش يتلونه بس، حق تلاوته. ان احنا ازاي نقرأ القرآن صح، اعظم طريق للوصول لنور القرآن ان انت تقريه صح، ان انت تقرأ صح. لو قرينا القرآن صح ساعتها القرآن هيغير كل حاجة في حياتنا. هدف السلسلة دي بصمات النور، ان كل جملة في القرآن تسيب بصمة على قلبك، تخرج من القرآن وقلبك عليه بصمات الجمل القرآنية، بتنور لك حياتك، الشعارات القرآنية. ازاي ان كل جزء من الثلاثين جزء في القرآن، هناخد كل يوم ان شاء الله جزء من اجزاء القرآن، نطلع منه خمس جمل بس، عشر جمل بس، سبع شعارات بس، ثمان بصمات نور بس، نطلع منه عدد محدود من الشعارات، ولكن نتعلم مع بعض ازاي نقرأ، ازاي ان كل جملة انت بتعدي عليها كده وخلاص كان ممكن تغير كل حاجة في حياتك. ازاي ان احنا نرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، ونفهم ان الرسالة السطرين ثلاثة اللي احنا كنا بنتفرج في افلام على نفس المعنى ده، طلع كل جملة فيها خطوة من الخطوات للكنز. فكل جملة في القرآن خطوة من خطوات السعادة وشحن الإيمان وشحن القلب وعلو الهمة وفهم التغيير ورشدات الإنقاذ وشعارات السعادة والأمل والتفاؤل في حياتنا. هو ده هدف هذه السلسلة المباركة، إني آنست نورا فاستمسك إعادة اكتشاف القرآن. يلا نبدأ مع بعض. يلا النهاردة معدنا مع الجزء الأولاني في القرآن، معدنا نبدأ بإيه؟ نبدأ بسورة الفاتحة، هي اسمها لوحده كده، كأن ربنا من أول القرآن بيقولك أنا أريد أن أنت تبقى فاتح، أنا أريد أن أنت ما تبقيش ملتزمة عادية، أنا مش أريد أنك تبقى نسخة مكررة من نسخ الملتزمين، أنا أريد أنك تبقى فتح جديد في واقع الأمة، أريد أنك تبقى بطل من أبطال الأمة. سورة الفاتحة ناخد شعارين، أصعب مهمة في الحياة إن احنا نختار شعارات من كلام الله اللي كله شعارات إنقاذ، ولكن هنحاول نختار مع بعض. أول شعار هناخده إياك نعبد، إياك، إياك دي ده سورة الفاتحة اللي بنكررها 17 مرة في اليوم غير النوافل. إياك دي كلمة بتفيد الوجهة، إن أنا حددت وجهتي، وجهتي هو أنت يا رب، وبعد كده نعبد إن أنا بذلت المجهود، نعبد نستعين. المجهود جه ولكن بعد ما الوجهة اتحددت. الحياة قصة قصيرة، اوعى تضيع عمرك في تجارب خاطئة كتير. الحياة لا تحتمل انك انت تدفع تمن الفهم وتمن الخبرة، انك انت تدفع عمرك في تجارب خاطئة كتير. حدد الوجهة عشان ما تندمش على المجهود اللي انت هتبذله. اوعى تضيع عمركم يا اخواني، اوعى تضيع عمركم في تجارب فاشلة واخطاء نتعلم منها، ولكن التمن هو عمرنا. اياك قبل نعبد، اياك قبل نستعين، تحديد الوجهة قبل بذل المجهود. اوعى تبذل شبابك ومواهبك وطاقتك وفلوسك في طريق غلط تندم عليه. الشعار الثاني غير المغضوب عليهم. غير، اول سورة في القرآن بتقولك انت لازم تبقى غير، لازم تبقى غير، لازم تبقى نسخة مختلفة عن الدنيا كلها، لازم تبقى اضافة، لازم تسيب بصمتك في الحياة. الخريطة اتغيرت يا اخواني، لازم تغير القبلة. الناس قبلتها الشهوات والملذات، لازم انت تخلي قبلة زمايلك في الدراسة او جيرانك او اسرتك، لازم تغير قبلة الناس وتخليها ربنا والدار الاخرة. غير، غير ديت التغيير. ربنا ما قالش سبحانه وتعالى ليس المغضوب عليه بغير. التغيير، كلمة التغيير هنا كلمة مقصودة، عشان تبقى مش مغضوب عليك لازم تتغير. انت فيكي جواكي صفات كتير، جوا قلبك، جوا نفسيتك، جوا شخصيتك، جواك عيوب. العيوب دي ممكن تغضب ربنا عليك، لازم تدفع ثمن التغيير، لازم تتغيري عشان تبقى من المغضوب عليه، عشان ما تبقاش من المغضوب عليهم. طب المغضوب عليهم مبني للمجهول ليه؟ ليه مش غير الذين غضب الله عليهم؟ لان لو ربنا غضب الدنيا كلها بتغضب، الكون كله بيبقى بينك وبينه طار، الكون كله، والغضب هو مقدمة الانتقام في اللغة، الكون كله بيبقى عايز ينتقم من العاصي. المعصية دي سكة نهايتها سودة، عشان كده بداية القرآن بترعبك من انك تخالف ربنا او تعصي ربنا. عموما يا اخواني، واحنا في بداية القرآن وفي الجزء الاولاني، الجزء الاولاني في القرآن ده اعادة استصلاح شخصيتك، اعادة تأهيلك للحياة، صناعة خليفة الله في الارض. اني جاعل في الارض خليفة. طب ليه مش اني جاعل في الارض خلف؟ خليف، خليف صيغة مبالغة، فعيل يعني، والتاء المربوطة اللي في الاخر دي بتفيد المبالغة، زي داعية اسلامي، مش داعي، داعية متمكن في الدعوة. اني جاعل في الارض خليفة، يعني انت عرفت وظيفتك، انت وظيفتك خليفة الله في الارض، انت وظيفتك خليفة الله في الارض. عرفت ليه ربنا اسجد لك مليارات الملائكة اللي بقالها ملايين السنين بتعبد ربنا؟ انا احسن منها في ايه؟ عشان انت خليفة الله في الارض. عرفت مهمتك؟ يعني انت مش مهمتك انك رئيس اكبر دولة عربية، انت مش مهمتك انك ملكة او سيدة الاولى في دولة من الدول الاسلامية، انت مش مهمتك انك ملك من ملوك الخليج. تخيلوا لو رئيس جمهورية وقعد يلعب بلايستيشن ولا يشيت على الفيس، جنون. انت خليفة الله في الارض، انت اعظم من اي رئيس دولة، انت اعظم من اي رئيس وزراء، انت اعظم من اي امير او ملكة او سيدة اولى. انت خليفة الله في الارض. اني جاعل في الارض، ربنا قبل ما يقول خليفة قال في الارض. عشان كده ابليس كان فاهم ان ادم نازل الارض، نازل الارض هو مش مخلوق للجنة الاول، ولكن الجنة دي كانت مرحلة مؤقتة ربنا بيأهله فيها للارض. عشان كده ابليس ما كانش هدفه طرد ادم من الجنة، هو عارف ان ادم خارج، ولكن كان عايزه يعصي عشان ينزل الارض مكسور، ما ينزلش خليفة، ما ينزلش حاسس بالقوة، ما ينزلش حاسس بالمهمة الجبارة اللي ربنا حطها في رقبته انه يعمر الارض دي كلها بعبادة ربنا، ينزل مكسور. فابليس يعرف يكسبه في الجولة التانية. دخلة القرآن دخلة مرعبة. اول مثل في القرآن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الكلمة دي ما فيش حد فينا في قمة تدينه وصل لعشرها. الذي تمكن في الصفة استوقد ألف وسن وتاء، يعني واحد دور على الهداية ودور على الوقود ودور على النور. نارا نكرة للتعظيم. الرجل ده كان عنده طموح إيماني رهيب، كان عندها طموح انها تبقى الاولى على البشرية بعد الصحابة في الوصول الى الله. فلما اضاءت ما حول فعلا مجهوده ومجهدته جابت نتيجة عظيمة. النور جه ونور له كل حاجة حواليه، القرآن فهمه كل حاجة حواليه بتحصل فيها ايه، نور له كل حاجة. فلما اضاءت ما حول له ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. انتكاس بعد كل ده. هو في انسان ممكن يوصل لدرجة دي وينتكس؟ فهم لا يرجعون، ليس بينه وبين الخلود في جهنم الا الموت. طب ليه؟ لانه حط شيطان في حياته اسمه عبد الله بن ابي بن سلول وراح سمعه. اوعى تحط شيطان في حياتك، اوعى تحط شيطان او شيطانه في حياتك تدمر علاقتك بالله. انما العبره ان اول مثل في القران مثل انتكاس، انسان بعد ما وصل للقمه انهار في القاع. اول قصة في القرآن قصة آدم، قصة واحد خرج من الجنة بسبب معصية واحدة، معصية واحدة. الموضوع ده يخلع قلبك ويعرفك المعصية خطيرة قد ايه. اول دعاء في القرآن امين، اهدنا الصراط المستقيم. امين، اهدنا الصراط يا رب. هو صراط واحد يا رب، انا متاح قدامي الف طريق وانا عارف ان هو طريق واحد اللي يرضيك. كل الطرق مكتوب عليها غير المغضوب عليهم والضالين، هو ده الطريق الوحيد الصراط المستقيم. والطريق الوحيد في ملايين الجثث، ملايين اللي انتكسوا، ملايين اللي مشوا في الطريق ورجعوا. يا رب خليك معايا. عشان كده بعد ما قلت اهدنا الصراط المستقيم قلت امين. امين زي ما النيسابوري بيقول من الامن، من اسم الله المؤمن. يا رب امني، يا رب انا مرعوب، يا رب انا قلبي هيقف اجلي سكت قلبية من الرعب. يا رب كل الطريق حواليا ناس كانوا احسن مني وانتكسوا، ناس كانوا اذكى مني وضاعوا تاهوا وانحرفوا. يا رب امني ان انا اعرف اوصل لك. يا رب الشيطان واقف لي في خطوه خطوه في الطريق. يا رب في مليون طريق شبهات وشهوات على يمين الطريق وشماله، يا رب خليك معايا. اول دعاء، دعاء واحد مرعوب. اول صفة للمؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب. الغيب ده الغير محسوس وغير ملموس وغير مرئي، اللي بيسموه الملحدين الميتافيزيكس، ما وراء الطبيعة. يؤمن من الامن. دايما الانسان امنه بحاجة شايفها بعينيه، بحاجة ماسكها بايديه، برصيد بنك، بفلوس في جيبه، برتبة على كتفه. انما ده مصدر الامن في حياته حاجة مش شايفها. مصدر الامن في حياته ربنا، مصدر الامن في حياته الملائكة، مصدر الامن في حياته خزائن الله، مصدر سر سعادته حاجة مش شايفها. هو ده الايمان. الايمان انك تبقى قلبك مليان يقين ان ربنا مش هيتخلى عنك رغم انك انت ما تملكيش شيء. زي الابن اللي ماشي جنب ابوه وابوه في جيبه مليون جنيه والابن ما فيش في جيبه شيلن، الابن مطمن بالفلوس اللي في جيب ابوه رغم انها مش في جيبه ومش شايفها ولكن مسنود بابوه. الذين دخلت القرآن اول قصة، اول مثل انتكاس، اول قصة خروج من الجنة بسبب معصية، اول وصف للمؤمنين ان مصدر يقينهم حاجة مش شايفينها ولا حاسينها، ميتافيزيكس زي ما بيقولوا. اول دعاء امين، انا مرعوب يا رب امني يا رب. اول وصف للنار في القرآن، وقودها الناس، مش وقودها بترول ولا مفاعل نووي، وقودها لحمنا ودمنا. النار بتفضل متقدة بلحمنا ودمنا. ربنا يحفظنا ويجرنا من النار بلحم ودم العصاة إلى الله. أعدت للكافرين، أعدت يعني النار موجودة الوقت، والجنة برضو أعدت يعني النار جاهزة لكل واحد عصى ربنا، والجنة جاهزة لكل واحد أطاع ربنا. بس أنت جاهز، أنت جاهزة، النار جاهزة والجنة جاهزة، احنا جاهزين. رمضان اهو يا جماعة، احنا في رمضان الوقتي، ابواب الجنة الثمانية الوقتي خلاص مفتوحة، ابواب السماوات السبعة مفتوحة، خزاين ربنا كلها مفتوحة. مش معنى ان احنا مش حاسين بجو رمضان في الارض ان مفيش رمضان في السماء، ان ابواب الجنة ما اتفتحتش، ان ربنا مش هيتنزل ثلثي الليل، ان ليلة القدر مش هيتنزل ملائكة اكتر من عدد الحصى في الارض، ان ثواب الاعمال مضاعف الاف الاضعاف. كل حاجة جاهزة في رمضان. انت جاهز، انت جاهز ان يطلع منك الدعاء اللي يقبله الله، انت جاهز انك لو مت الوقت تدخل الجنة. احنا جاهزين ولا مش جاهزين؟ كل يوم ان شاء الله باذن الله هنعيش مع بعض شعرات من الجزء، مع بعض جمل من الجزء، هنعيش مع الايات القرآنية اللي تغير حياتنا وتغير كل شيء فينا. عايزين نقرأ القرآن صح. يا ترى انت هتخرج النهاردة بكم شعار قرآني؟ يا ترى وانت بتقرأ الجزء الاولاني وانت بتسمعه في التراويح وانت بترطلي هتخرج بكم شعار؟ يا جماعة يكاد البرق يخطف ابصارهم. البرق، ربنا عبر عن القرآن بالبرق. في فرق بين البرق والبريق. البريق ده كل حاجة حواليه الوقت بتبرق لان في نور بيعكس النور، النور مش اصلي، ولكن البرق ده النور الاصلي، النور الحقيقي. اول ما برق القرآن بيطلع بريق الدنيا بيطفي. من اول القرآن ربنا بيقولك اطفي بريق الدنيا في قلبك عشان توصل لربنا. كل جملة نور، عايزين نعيش مع كل جملة من كلمات القرآن، ونعيش مع كل نور من انوار القرآن، عشان ما ينطبقش علينا قول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض بيضعف جسد الانسان، كذلك مرض القلب هو السبب انك مش قادر تقوم الليل، ان في جوه مرض. طب زادهم الله مرضا، ده عقوبة نزلت على القلب. يعني اعظم عقوبة من ربنا على انسان مش انه يمرض، مش انه يعاقبه في فلوسه، انه يعاقبه في قلبه، ان انتقام ربنا ينزل على قلب الانسان. طب ليه؟ لانه عمل اعظم جريمة في قلوبهم مرض، سكت على ان محل نظر الله في امراض شهوات وشبهات ما صلحهاش. عايزين نقف مع قلوبنا في رمضان ونطهر قلوبنا ونصلح قلوبنا يا رب. اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اللهم امين. جزاكم الله خير.